ورفض الشخص الذي عين لتزويج البنت وأراد الموكل يعني الوكيل أن يزوجها لنا يتزوجها هو ها؟ فوكل غيره وعقد له، فهل يصح هذا العقد أم لا؟ ما دام أنها وكالة مطلقة في اختيار الزوج وفي إبرام العقد وله أن يوكل من شاء فيصح العقد. أما إذا كان الأب وكل شخصا أن يعقد لفلان فليس للوكيل حينئذ أن يعقد لنفسه أو أن يوكل أحدا أن يعقد لنفسه، لكن إذا قال هذه بنت زوجها من تشاء تحت نظرك ووكالة مطلقة فقام وتزوجه وفي هذه الحال يصح العقد. اكتب سؤالك يا اخي. يقول انا شاب تبت الى الله تعالى ولكني استمع الغناء واشاهد الافلام ونحو ذلك التي تشتمل على بعض المشاهدات. أقول ما دام أنك ذقت لذة التوبة فلماذا لا تترك بقية المحرمات، ومن أهمها الغنى الذي قال عنه المولى تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. والذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والذي قال فيه ابن مسعود: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فلا يجوز لك مشاهد سماع الغنى أو مشاهدة الأفلام الخليعة ونحو ذلك، وعليك أن تستبدلها بالاستماع للأشرطة النافعة المشتملة على محاضرات ودروس وتلاوة القرآن ونحو ذلك. يقول: هل ورد دعاء مخصوص بعد ركعتي الطواف؟ نقول: لا، لم يرد. يقول: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة أم لا؟ نقول: يجوز رفع اليدين بالدعاء في كل وقت دعاء. إذا دعا الإنسان ربه فإن الله ورفع إليه يديه فإن الله تعالى يستحي من عبده أن يردهما إليه صفرا خاويتين، فمن آداب الدعاء رفع اليدين. فإذا أراد الإنسان أن يدعو ربه يرفع يديه ولا شيء فيه، لكن كون الإنسان يتخذ هذا عادة بين كل أذان وإقامة يرفع يديه هذا لم يرد الحث على الاستمرار في هذا، وإلا فقد ورد أن من أوقات الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول: ما حكم أن يقول الإنسان في الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد، بدلا من أن يقول ما ورد: اللهم صل على محمد؟ نقول: المطلوب من الإنسان في عبادته أن يلتزم بالمحدد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولم يذكر كلمة سيدنا. فذكر سيدنا في هذا الدعاء من الخطأ، والواجب على الإنسان أن يلتزم بما علمنا به سيدنا عليه الصلاة والسلام من الالتزام بهديه وعدم الزيادة. الزيادة على ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر نقصا، فالمطلوب من الإنسان أن يكون متبعا، والاتباع أن تسير على وفق ما وجهك إليه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن هدي التمتع، يقول هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج في حجة الوداع كان معه 120,000 من الحجاج، وكان قد ساق عددا كثيرا من الهدي، 100 ناقة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم هديا تطوع. وقد أنزل الله تعالى عليه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يذبحوا منها ولا واحدة إلا يوم العيد، والناس كانوا في حاجة أشد من حاجة أهل هذا الزمان. وكذلك هدي التمتع والقران لم يذبحوا منها واحدة، وكانوا في حاجة أشد من حاجة أهل هذا الزمان. وعلى هذا فمن ذبح قبل يوم العيد فشاته شاة لحم وليست هدي تمتع ولا قران. يقول امرأة جاءت للحج وعمرها في 52 وجاءت بدون محرم ولكن معها نساء في نفس السن من أصل بلدها، وجيرانها، وعلى علم بأن ابنها مقيم بمكة، فما الحكم؟ نقول المرأة ممنوعة من السفر بدون محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. كون ولدها في مكة للحج، إذا وصلت مكة ما يمسافرها الآن، لكن الإشكال في السفر والممنوعة منه السفر. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها محرم، فالتي تسافر بدون محرم تعتبر عاصية. والمرأة إذا لم تجد محرما لها سقط عنها الحج بنفسها، ووجب عليها أن تنيب غيرها أن يحج عنها، كل هذا حفاظا على المرأة وصيانة لها. يقول هل هناك وقت محدد لقراءة أذكار الصباح والمساء أم يكون في أي وقت؟ لا، هناك أوقات محددة، يكون في أول الصباح وفي أول المساء، يعني بعد طلوع الفجر وعند غروب الشمس، هذه أوقات الأذكار. يقول متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس مقدار 2 متر، وينتهي قبيل الزوال بلحظات كعشر دقائق أو ربع ساعة قبل أذان الظهر. يقول ما حكم القصر في أيام منى ومن الذي يقصر ومن الذي لا يقصر، متى يبدأ ومتى ينتهي. الذي عليه جمهور العلماء أو كثير من أهل العلم هو أن الإنسان إذا حج فإنه يقصر سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. فالإنسان إذا حج ولو كان من أهل مكة في المشاعر يقصر، في منى وفي عرفات وفي مزدلفة. وهناك قول لأهل العلم أن أهل مكة لا يقصرون، لكن الذي يؤيده الدليل هو أنهم يقصرون كغيرهم، لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنهم أنهم قاموا وأتموا صلاتهم بعده، ولو حصل ذلك لاشتهر ونقل. يقول: هل يجوز للحاج أن يؤخر رمي الجمار إلى اليوم 13 ويرميه مرة واحدة؟ نقول: إنسان إذا أراد أن يؤخر الرمي إلى اليوم 13 بعد الزوال فإن له ذلك، لكن يرميه مرتبا، يبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم العيد، ثم يعود ويرمي الجمرات الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 11، ثم يعود ويرمي الجمرات الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 12، ثم يعود أيضا ثالثة ويرمي جمرة الصغرى والوسط ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 13. إذا رماه بهذا الترتيب أجزأه. يقول: نويت الصيام متطوعا في الأشهر الحرم من السابع من ذي الحجة، فما الحكم؟ أو حتى السابع من ذي الحجة. على كل حال صوم التطوع مشروع في كل وقت، لكن أن تصوم أياما متصلة مدة طويلة فهذا قد يشق عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، فغيره من الأشهر كان ينقصها. ولما أجاءه رجل يريد أن يصوم كل يوم نهاه عن ذلك وقال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ وإلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا أكثر من ذلك. يقول: ما حكم الشرب أثناء أذان الفجر في رمضان وفي غير رمضان وفي صيام التطوع؟ نقول: إذا كان الإمام يؤذن لدخول الوقت فإنه من حين بدئه بالأذان لا يجوز أن تشرب بالنسبة للصوم الواجب. وينبغي كذلك في صوم التطوع، لأن كإذا شربت أو أكلت بعد الأذان وهو لا يؤذن إلا لدخول الوقت فإن هذا يخشى أن تكون قد أكلت أو شربت في النهار، فينبغي للإنسان أن يتوقف عند الأذان، خاصة أن كثير من المؤذنين يحتاطون ويؤذنون لدخول الوقت. لكن لو كان عند بدء الأذان تكبيرات الأولى ونحو ذلك فأرجو أن لا شيء فيه، لأن الفارق اليسير لا يجزم بأنه قد دخل الوقت وإنما يظن. ولكن الأحوط للإنسان أن لا يعمل هذه الأعمال. هذا يحتج يقول: قلت إنه لا يجوز ذبح هدي التمتع قبل الوقوف بعرفة، أليس الصوم جائز قبل الحج مع أنه يدل على أن الهدي مع أنه بدل عن الهدي. نقول أيضا وبقي من 17 أيام تصومها إذا رجعت إلى أهلك، هل تؤخر الهدي إلى أن تذهب إلى أهلك؟ ما يصير القياس هذا يا أخي، الهدي محدد له 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ينتهي بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، ويبدأ الذبح بعد صلاة العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى. إذا انتهى الإمام من الصلاة بدأ الذبح في مكة، إذا انتهى إمام الحرم من صلاة العيد بدأ ذبح هدي التمتع والقران، ولا يجوز الذبح قبل ذلك، وينتهي بغروب شمس يوم 13. هذه 4 أيام هي للذبح. هذا يسأل يقول الدعاء محجوب ما لم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال، هل يجوز لي أن آتي بالصلاة الإبراهيمية في السجود؟ لا، أنت ستأتي بالصلاة إن شاء الله في التشهد الأخير، وأنت مستمر صلاتك كلها دعاء، دعاء الاستفتاح ودعاء الرفع من الركوع والدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر الصلاة، كل هذا يجزئ عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. يقول يسأل عن القنوت في صلاة الفجر لأن هذا موجود في بعض البلاد. هذا موجود لبعض روايات لبعض أهل العلم منسوبة إلى الشافعي رحمه الله، والقول الصحيح أنه لا يقنت الإنسان في الصلاة الفريضة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على حي من أحياء العرب شهرا. والقنوت يكون في كل الصلوات ليس الفجر فقط، بل يجوز في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما هو عند النوازل، أما في غير النوازل فلا يقنت. يقول إنسان جاء بعمرة في رمضان ثم أتى بعمرة في شوال من مسجد عائشة، فهل يصير بهذا متمتع؟ نقول نعم، يصير متمتعا وعليه هدي التمتع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.